عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين، أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر، فقال: فسبحان الله، يعني إذا علمتم ذلك فسبحوا الله، يعني نزهوه عما لا يليق به في وقت الصباح وفي وقت المساء وفي العشي وفي وقت الظهيرة. هذا هو المعنى الأول. إذا علمتم ذلك، إذا علمتم أن هناك طائفتان، طائفة المؤمنين الذين هم في روضة يحضرون وطائفة الكافرين الذين هم في العذاب محضرون، تسلكوا طريق المؤمنين الذي بدايته تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص، وهذا التسبيح في الصباح والمساء والعشي والظهيرة حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. وبعض العلماء بعض سلفنا الصالح قال: حين تمسون يعني صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا العصر، لا ما خلاص احنا تمسون المغرب والعشاء، وعشيا العصر، وحين تظهرون يبقى الظهر. قالوا في الآية فيها الأمر بالصلوات الخمس، ولكن طبعا الحمل على العموم أولى من التسبيح والذكر عموما سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن بعض الناس قال: فسبحان الله يعني فصلوا لله، هذا فسبحوا الله عز وجل. وله الحمد في السماوات والأرض، يبقى كأنه ده يدل على مشروعية الجمع بين التسبيح وبين الايه؟ وبين الحمد. فقوله تعالى: نحن نسبح بحمد، فسبح بحمدي، فيبقى سبحان الله وله الحمد، يعني سبح حامدا ربك. وله الحمد، قصد الجملة والحمد له، ولكنه قدم هذا الجار والمجرور للاختصاص، يعني له هو وحده، له له هو الحمد، فلو يقدم له دل على أن الحمد خاص له، فكل من يحمد إنما هو في الحقيقة حمد لله تعالى. أنت بتحمدني على إيه؟ إن أنا بقول الدرس، ما هو اللي مكنني، هو اللي علمني، هو اللي جعل لي السمع والأبصار والأفئدة، هو اللي جعل لي هذه الجوائز. فالحمد في الحقيقة مرده كله لمن؟ لله عز وجل، هو المحمود سبحانه وتعالى. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعشيا وحين تظهرون، وقت العشي ووقت الظهيرة، يعني له الحمد في كل الأوقات وفي كل الأحوال. له الحمد في كل أوقات وفي كل الأحوال. فين في كل أوقات؟ جبتها منين في كل أوقات؟ ما احنا نقول كلام في أي كلام، لازم نخبرهم القرآن. فين الأوقات؟ تمسون وتصبحون وعشيا وتظهرون. طب فين الأماكن؟ في السماوات والأرض. هو له الحمد في كل الأزمنة، له الحمد في كل الأماكن. فسبحان الله يتقصى بهاتين الآيتين الزمان والمكان، كل الزمان وكل المكان، الإنساء والإصباح والعشي والإظهار، ويربطك بالآفاق السماوات والأرض. أنت في كل الأحوال، كل الأماكن، كل الأزمنة، ليس لك إلا تسبيح الله سبحانه وتعالى، ليس لك إلا تسبيح الله عز وجل وحده. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الحي من الميت والميت من الحي. دي مسألة دائمة متجددة في كل وقت وحين في السماوات والأرض. حد يضرب لي مثال ليخرج الحي من الميت، ميت يخرج منه حي. طب مثلا الكسكوت من البيضة، حي من بيضة، ماشي. ايه تاني؟ النبات من الأرض، الهون الحي والهون الميت. طيب كده ايه؟ ما هو ده اللي بيقول الاستاذ. ايه تاني؟ في حي. طب العكس، ميت من حي زي ايه؟ العكس بقى، البيضه من الحيوان، تمام، والنقطه من الانسان، على القول بانها ميته، لكن الكلام فيه كلام. يبقى فيه الوان كثيره جدا من اخراج الحي من الميت والميت من الحي. يعني عشان يخرج هذا البرعم الساكن من جوف حبة أو نواة صماء، يخرج من هذا النبات، يترعرع ويخرج ويهتز ويتنفس. هذه عملية دائمة. ومن هذا الهشيم وهذا الحطام بعد موت الشجرة يخرج البذرة اللي يخرج منها نبات. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ليس أحد يفعل ذلك إلا الله، ولا يملك ذلك إلا الله. قال: ووجه تعلق هذه الآية التي قبلها أن الإنسان عند الصباح، وقولك حين تمسون وحين تصبحون، قال لك أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت اللي هو النوم يعني إلى شبه الوجود وهو اليقظة، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم كأنه حي من ميت وميت من حي. فجاء بعدها يخرج الحي من الميت، يعني هو عايز يوجد مناسبة للآيات التي ستذكر. إن احنا اليوم هنمر بمجموعة من الآيات كلها تستحق التسبيح والحمد، مجموعة من آيات الله عز وجل في الكون، في الكون، في نفسك وفي الكون من حولك. ويحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالإيه؟ بالنبات بعد موتها بأن كانت يابسة، وهو شبيه بإخراج الحي من الميت. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ليس هذا فقط في هذه الأشياء، بل بعثكم وخروجكم من قبوركم بعد أن كنتم أمواتا يخرجكم أحياء أو أحياء ويبعثكم تارة أخرى. هذا كله ليس بيد أحد إلا الله عز وجل، وهذا من تمييز القياس. بيقيس إذا شفت بعينيك خروج نبات حي من أرض ميتة، هل يعجز أن يخرجك أنت بعد أن تموت إلى الحياة وقد كنت حيا من قبل؟ لا يعجز سبحانه وتعالى. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وفي قراءة وكذلك تخرجون. من يعرف تخرجون وتخرجون؟ أين المعربون؟ تفضل يا عم خالد. تقول تمام. يبقى محتاج مين بقى؟ نائب فاعل. مين هو نائب فاعل؟ واو الجماعة. أمال تخرجون؟ طب ايه رايك هم يخرجون ولا يخرجون؟ يخرجون مش كده؟ طب في قراءة تخرجون وكذلك تخرجون، ها؟ وكذلك تخرجون يعني هم كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداف، ها؟ يوم يخرجون من الأجداف، يبقى عندنا قراءة تخرجون وقراءة تخرجون. نسبة الفعل إلى الناس، الناس يخرجون، ها؟ والذي يخرجهم هو من؟ والله عز وجل. وتخرجون يعني مخرجون الله سبحانه وتعالى. ومن آياته، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، هو من آدم عليه السلام، المخلوق هو آدم عليه السلام، أن خلق آدم من تراب وخلقكم من ضمن خلق آدم، لأن الفرع مستمد من الإيه؟ من الأصل ومأخوذ منه. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إذا دي سمناها إذا الإيه؟ الفجائية، الفجائية يعني فجأة طلعتوا وانتشرتوا في الأرض بعد أن كنتم ترابا، أن خلقكم من تراب. وغالبا إذا الفجائية بيأتي قبلها تاء، فتحت الباب فإذا محمد واقف، يقول فإذا، لكن جاء حرف العطف إيه؟ ثم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، لأن ده مناسب للحال. ليه؟ لأنه مش تراب وفجأة انتشر، ده تراب وبعد كده مر مراحل الإنسان، نطفة علقة مضغة مع شباب، فيناسبها أن نقول إيه؟ ثم، لكن فاء يبقى كأنها كانوا ترابا ثم انتشر، لا الموضوع مش كده، لأنتم كنتوا ترابا ثم صرتم في أصلاب آبائكم نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكث العظام لحما. فإذا هنا يقول بقى فإذا أنتم بشر تنتشرون شيرة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما معنى من أنفسكم؟ من آدم ده تفسير، أو من جنسكم، زوجتك من البشر فيها بشرية، بل إن العلم الحديث تجد إن هرمونات الأنوثة موجودة عند الرجل بنسبة ضئيلة، وهرمونات الرجولة موجودة عند المرأة بنسبة ضئيلة، فجعل بينهما هذا التوافق، جعل بينهما هذا التوافق من أنفسكم، تمام؟ وهذا المعنى الثاني. في المعنى الأول من أنفسكم يعني من آدم، خلق من ضلع آدم خلقت حواء، تمام؟ أو من أنفسكم يعني من جنسكم بشرية وإنسانية. ما جعل الله عز وجل زوجتك من جنس اخر، لا يطلع لك بقرة جنبك كده يقول لك عشان تأنس ليها وتسكن، فجعل الله عز وجل من جنسك من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، يبقى مين اللي جعل بين الزوجين مودة ورحمة؟ فالذي يبحث عن المودة بينه وبين امرأة يتزوجها نقول له توقف سكة غير السكة، درست الطريق غير الطريق. المواد الجديدة رأيها ابني مش شرطها انها تعمل علاقات محرمة حرمها الودود الذي يجعل بينكم مودة ورحمة. لا، طريقها انك تلجأ الى الودود سبحانه وتعالى فيجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة، مودة ورحمة. وما هي المودة وما هي الرحمة؟ الوداد والتراحم بين الزوجين. ما معنى بين الزوجين مودة ورحمة؟ ايه المودة وايه الرحمة؟ الاثنين حاجة واحدة ولا مختلفين؟ بين المتزوجين متزوجين تفضل. مودة اديني مثال يعني تشعر بمودة، تشعر انك تحب زوجتك. طيب ما تشعر برحمة اللي هي ايه؟ خايف عليها لو عيت مش عارف تحس انك مش كده اشفاق عليها، ده الطبيعي يعني. جعل بينكما مودة ورحمة، لكن مع العصيان قد تنقلب هذه الآيات. وجعل بينكم مودة ورحمة، قال مجاهد المودة الجماع والرحمة الولد، وقال السدي المودة المحبة والرحمة الشفقة كما قال باس، وقيل المودة وحب الرجل امرأته والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها سوء، لأن يصيبها سوء. جعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكما أو بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكما ولا بينكم؟ ليه بينكم؟ مش هما اثنين زوج وزوجة؟ هل نتكلم عن زوج وزوجة وزوج وزوجة وزوج وزوجة؟ مش كده؟ مجموعة من الأزواج، لأنه قال من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة، يعني بين كل اثنين منكم المودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تستحق الوقوف والتفكر. أي والله الوقوف والتفكر. يعني أي ما وجه العبرة في هذه الآية؟ العبرة إن كانت امرأة أجنبية ما بينك وبينها أي شيء، وبعد ما قال زوجني زوجته لا حسيت بمودة وبرحمة وأمور تانية خالص غيره، وما كانش موجود الكلام ده. كان من قبل الكلمة ديت، من قبل الليلة ديت، كان أمور مختلفة. ده صار يحرص عليها حرصه على أخواته وأمه، وربما أشد عند بعض الناس اللي عواطف عندهم زي ده حبة. تنقلب الآيات. فين الكلام دوت؟ من أين جاء آية من آيات الله عز وجل؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. فمسألة التأليف بين القلوب وجعل التوازن بين الناس دي مسألة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت نفرة من زوجتي أو من زوج بالنسبة للزوجة فاللجوء إلى، إذا وجدت نفرة بين الإخوة فاعلم أن اللجوء إلى لازم. اللي بيألف من قلوب إخواني هو الله سبحانه وتعالى. نأخذ بذلك أسبابا، لكن في النهاية الودود هو الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما الغافلون عن التفكر فما هم إلا كالأنعام بل هم أضل. مع هذه وكل الناس بتتجوز وكل الناس بتحب زوجاتها وكل الناس كل حاجة عنده عادي عادي، لا مش عادي، بآيات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تقف عندها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. انتقال من خلق الإنسان إلى خلق السماوات والأرض. الخلقة الأولى نوع البشر إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسي البشر الزواج، ثم بعد ذلك الخلقة العامة للسماوات والأرض. بسرعة كده في آية: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، نعم، وما فيها من أجرام وكواكب عظيمة، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ألسنتكم ده عربي وده عجمي وده تركي وده رومي، مش كده؟ اختلاف اللغات. طب اختلاف الالوان، شوف كده، بص الاخوه حواليك، مفيش اتنين لون بعض، مفيش واحد لون التاني، هو ده ابيض وده ابيض لكن مش شكل بعض، ده اسمر وده اسمر، ده امحي وده امحي، لكن لون بعض، مش لون بعض، مفيش اتنين لون بعض، زي مفيش اتنين بصمتهم واحده، مفيش اتنين لونهم زي بعض. ايه من ايه عز وجل؟ انت عارف انت بتيجي تصنع، تطلع كل المضل ده شكل بعض، كله نفس الشكل، والثاني ده كله شكل بعض، والثالث ما تعيش فيه تفاوت، ما فيش اي تفاوت. خلق الله عز وجل ليس كذلك، بل فيه تنوع. فيه ايه؟ طب ليه؟ ليه التنوع ده؟ هذا اولا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ان في ذلك الآية. ثانيا هذا اروح للنفس. تخيل بتبص الوجوه كلها كله شكل بعضه، كل اسطنبة واحدة، حاجة مملة جدا، مش كده؟ ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك تنوع في اللون، هذا ابيض وهذا اسود وهذا احمر وهذا اصفر، هذا ازرق وهذا اخضر، واختلاف ألسنتكم. ايوه العين خضراء والزرقاء، مش ده اختلاف الوان؟ هو الوان لازم البشره يعني، مش اخضر وازرق وعسلي والوان واشكال. سبحان الملك، سبحان الله، ايات والله فن. وبعد ذلك يقول لك ايه الدليل على وجود الله؟ خيبة ما بعدها خيبة، يعني كل حاجة تنطق، كل حاجة تنطق، وهو لسه ايه الدليل؟ دليل ايه يا ابني؟ احنا اللي انت شايفه ده في نفسه وفي الايات كل حاجة تنطق، فعلا كل شيء بينطق ان الله هو الله، ولكن يعني الاعمى والاصم ان له ان نريه الايات. فصار الناس متميزين، لا يلتبس هذا بهذا، كل فرد نفاده يتميز عن الآخر في لونه في شكله، في حتى في الكلام، ما تجد فيه كلام زي بعض. اختلاف الألسنة مش بس ان ده عربي وده عجمي، لا، حتى داخل العرب، مش كده؟ ما تلاقيش اللي بيتكلم في السعودية زي الإمارات زي المصري، وهو مصر جالس في محافظة الشرقية غير محافظة اسكندرية غير محافظة القاهرة غير، صح؟ وجوه المحافظة الواحدة لا، الجماعة بتوع بنشبل غير جماعة بتوع تل حويل، الاثنين جنب بعض هم، غير جماعة بتوع الزنشانون، كل واحد ليه لسان، صح؟ صحيح. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، لا ده داخل الأسرة الواحدة، داخل الأسرة الواحدة، ما تلاقيش صوت البنت سارة زي صوت عبد الرحمن زي صوت إبراهيم، مختلف. طيب والشباب اللي زي بعض، ولا الشاب ده زي الشاب ده، ولا البنت دي زي البنت دي. سبحان الملك، اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات، حاجات تهز والله يا إخوان، حاجات فعلا تهز القلب. يعني ملك جبار وراء هذه القوة كلها، وراء هذا الملكوت ملك عزيز. الكلام ده مش زي كده هو طلع ده صوته كده وده طلع صوته كده، أبدا. ها احنا شفنا المصنوعات تطلع صوت واحد، بعض الأصوات مختلفة. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن هذه آية تستحق إيه؟ الشكر من الله عز وجل. إن في ذلك لآيات للعالمين، قراءة حفص فقط وباقي الجمهور للعالمين. هذه الآية تهز كل أحد، تلاقي نفسك كل شوية عايز تغير خلفية شاشة الكمبيوتر، كل شوية عايز تغير النغمة بتاعت المحمول معاك، ليه؟ اشمعنى؟ يقول لك خذ هنا يا اخي، كل شويه هي نفس النغمه عايزين نغير، مش كده؟ الله سبحانه وتعالى نوع لك الاشكال والالوان والالسنه، الا يحمد الا يشكر الا يعبد سبحانه. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. النوم بالليل والنوم بالنهار ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. كتبت سلسله مقالات كده في مجله التوحيد من زمن عن هذه الايه. النوم ده معجزة يقف أمامها العلماء الآن مبهوتين، راحوش يتكلموا إزاي ينام، إيه السوائل اللي تفرز في المخ تخليه ينام، إيه الوقت اللي ينام فيه، إيه الأجواء اللي ينام فيها، إيه الأحلام اللي تحفظ هو نايم دوت، الحلم ده بيجي إزاي، الأرواح دي بتروح فين وتيجي إزاي، قصص أمور أخواني فعلا له في كل شيء آية. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. تملك أنت أنك ما تمشي أبدا، لمهما غالبت النوم لازم تتصل لحد وإيه ولازم تنام. طيب النوم بالليل، طب النوم بالنهار. والله سبحانه وتعالى على فكرة يا إخواني شيء مهم جدا، الآيات دي بيربط بها أحكام شرعية كتير جدا. من يخبرنا بأحكام شرعية متعلقة بالنوم؟ أي حكم متعلق بالنوم زي إيه؟ طيب إيه مش عايزين الرفع، عايزين تكليف. طيب بس الأول قول التكليف، أنت بتقول كلمة الرفع ماشي خلاص رفع كده عادة فيك صمين على الرفع. عايزين الإثبات ليه؟ احنا عندنا قبل ما تنام تتوضا، قبل ما تنام تقول اذكار النوم، قبل ما تنام تقرا ايه الكرسي، مش دي كلها عبادات متعلقه بالنوم؟ مش كده؟ دي عبادات على النوم. واذا نمت تنام على جانبك الايمن، واذا نمت تضع يدك تحت خدك، يدك اليمنى تحت خدك، واذا نمت تنام متوجها الى القبله، كل ده من الهدي. آداب النوم دي كلها من الهدي، مش كده؟ النوم آية شكرها أن تؤدي هذه النعم. فبقيت مكسل تتوضا قبل ما تنام ومش عايز تنام غير على الجنب اللي يريحك، لا الجنب اللي فيه عبادة الله سبحانه وتعالى. إلا أن تكون مريضا، إلا أن تكون مريضا، لا تعرفش تنام غير على الجنب الشمال، يا يعني تتعود مرة في الثانية في الثالثة. ها جماعة بتوع اليوجا ولا النوجا إذا أنه قاعد كده بالساعات الطويلة لك وتعود، طب تعود يا أخي على الشرع. التاني مش هياخد حاجة لكن انت هتاخد درجات عند الله سبحانه وتعالى. تمام. آيات أخرى حتى في الرؤية والحلم اللي تراه، في آيات تتكلم بالحلم ولا ما تتكلمش، تقول ولا ما تقولش، تقول لمين وما تقولش لمين. من رأى منكم ما يحب فليخبر به من يحب، تخبر به أحد تحبه، ما تخبر به أحد لا يحبك. إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به. الرؤى ثلاث، رؤية من الرحمن، رؤية من الشيطان، رؤية ما تحدث به النفس. وكلام كثير جدا في الأحلام والرؤى. إذا قام من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور، يدعو الدعاء. إذا قام من النوم يغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتا. عايزين نقول إن الآيات اللي بنراها نحمد الله ونشكره، والحمد والشكر يكون باللسان ويكون بأعمال، هي أعمال متعلقة بهذا بهذه الآية. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني يسمعون الآيات والمواعظ سماع تفكر فيستدلون بذلك على البعث. سرحتنا معك كده خدنا كمية كبيرة وما سمعناش حاجة. نعرف سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. سورة مكية، والسورة المكية كما اتفقنا تؤصل في الإنسان العقيدة الصحيحة وتعلمه طريقة التفكير، تعلمه طريقة التفكير. أنا لن أتم كل الآيات مع اني كان العزم ان انا اتم لكم كل الايات في درس اليوم، ولكن ارى ان احنا عايزين نتعلم اخواني النظر في ايات الله، وده عمل يعني كان العرب لهم منه الحظ الاوفر للاجيال الاولى والعصور الاولى، والان في هذه المدنيه اقول المقيته للاسف ان جانب السيد تحول الغلب، ينسى الناس هذا الباب. يعني الصحابة يلقى بعضهم بعضا فيقول أخي تعال بنا نؤمن ساعة، يا ترى ممكن أمر بشيخ سيد يقول شيخ سيد تعال بنا نؤمن ساعة، طب نؤمن إزاي؟ ها في حالة كده نؤسيها ونشغل نولع على الإيمان في زرار كده ندوس عليه الله إيمان، ما نؤمن يعني؟ يعني الصحابة بعضهم تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالى نتفكر في خلق الله، ده الأول. يعني نطلع كده انا واخ من الاخوه كده ونقعد نفكر مع بعض، قوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكر واقعد فكر كده في الخلق، يا ترى ممكن تقعد انت وزوجتك كده انتوا الاثنين تفكروا في هذا الامر، ومن اياك ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل منكم مودة ورحمة ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. يا ترى تعالى نتفكر في هذا الباب لله عز وجل، وفعلا يزيد الإيمان بهذا التفكر ويزيد الإيمان بهذا النظر في آيات الله سبحانه وتعالى. تبدأ تسكيلة كده وتقعد لك ساعة تفكر في اختلاف طول الأصابع وسمكها وما فيها من بصمات في حركاتها، حركاتها مش واحدة، واحد بيبقى سريع وحركته وواحد اتجاهاته مش ده ما يقدرش يتحرك زي ده، كل واحد ليه حركات غير الثاني. يعني هل حركة الصابع ده زي حركة الصغير؟ طب ليه؟ يا ترى بمسك بيها الأشياء وبمسك القلم بنعمل بيها أكثر من شيء، يعني اللي شايل حلة غير اللي شايل طبق، واللي شايل طبق صغير غير اللي شايل طبق كبير، غير اللي ماسك معلقة غير اللي ماسك شوكة غير اللي ماسك سكينة، كل ده بنفس الأصابع. التفكير في الكائنات في أنفسكم هذا يا إخواني أمر من الدين. الناس أمام بقى أنه كله بقى يعني على قد ما الناس تقعد تلاقي عمال يلعب في الموبايل، عمال ألعاب مرة رسائل مرة أرقام مرة من غير أي حاجة، عمال يقلب يشوف هو إمكانيات الموبايل إيه مرة. عندنا تفكر في الموبايل بصورة عجيبة خالص، صحيح شغال الشباب كل ليل ونهار على هذا الأمر. عندنا آيات ينبغي أن نتفكر فيها، يا ترى على سبيل الوجوب والاستحباب يعني فرض علينا نتفكر ولا مستحب؟ منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، منه ما هو فرض واجب ومنه ما هو مستحب. إن كنت لا تصل إلى الإيمان إلا به فصار واجبا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي عندهم عقول لكن ما عندهمش عقل ما يفكروش في السماوات ولا في الارض ولا في الليل ولا في النهار ولا في خلق انفسهم، ما يفكروش حاجه خالص غير في الدنيا ومرادات الدنيا. طب جرب كده انك تخرج في هذه العباده، تجلس كده تتامل تنظر في السماوات وتنظر الى سير السحب واختلاف اشكالها واختلاف حركاتها ونزول الامطار منها، تامل كده، تامل في السماوات ورفعها بغير عمد، تامل في الارض دي عبادة دي قربة، يعني تاخد ثواب تاخد حسنات على كده. ده غير في حسنة أكبر من ذلك وهي زيادة الإيمان فين؟ في القتال تقول لا إله إلا الله سبحان الله، هتاخد نفسك مستعجبا مبهوتا منقطعا عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى. سؤال فأخواني إن شاء الله تعالى عايزين يكون لنا تفكر في المخلوقات، ولما ابن القيم رحمه الله ولما أبو حامد الغزالي وأئمة كثير جدا مؤلفين كتب في الموضوع ده، من أجمل كتب الأخطاء في ذلك تسبيح الكائنات. تسبيح الكائنات احنا امبارح كنا اتكلمنا عن التعلم من الكائنات، لا النهارده عايزين نشوف تسبيح الكائنات، كل شيء يسبح وبينطق ولكن لا تفقهون تسبيحه. وذكر الله سبحانه وتعالى منطق نملة كده، وحدثنا عن منطق كثير من الأشياء هو الهدهد والنملة وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم في يده الحصى وسبح والغصن الشجرة والجبل، كل شيء ينطق ويسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يعرف ربه ويحمده ويسبحه ويعظمه إلا هذا المخلوق الإنسان. كان عقله وبالا عليه إلا أن يستعمله في هذا التفكر وهذا التعقل. فأخواني نصيحة لنفسي وإياكم، هذه عبادة مفقودة تكاد تكون منعدمة إلا في قلة من الناس، إلا في قلة من الناس. لازم يكون لك كل يوم أوقات للتفكر، والحمد لله مش محتاج تاخد لك سيارة مش 200 كيلو ولا 100 كيلو، ده كل حاجة حواليك بتنطق. يعني جلست الآن كنا معتكفين في بعض المساجد، وكان حدثنا الكلام ده من حوالي 15 سنة، حدثنا بعض أهل العلم عن مسألة التفكر دي وازاي نتأمل في خلق الله عز وجل. فعلا والله فعلا كل شجرة يعني فيها أمام مسجد 3 أشجار أو 4، كل شجرة فيها آية غير الأخرى. يعني شوف إحنا قصدنا هو أنا باين تحفة صغيرة، لون دي غير لون الفويل، وأغصان دي غير أغصان التانية، وترتيب الأوراق في الغصن ده غير ترتيب الأوراق في التانية. طب ليه ما كان كلها تبقى أغصان واحدة؟ طب ما هو ده شجر دينه بأي شكل، هتلاقوه شكل واحد. اقعد كده لو عندك حط سمك كده الوان الاسماك اللي بتمشي بهذا الماء اشكله الوان. طب شوف النوع الواحد لو بتشيله كده كيلو بلطي، اقعد بص كده الاسماك ما تلاقيش سمكه شكل تاني ولا حجمها ولا الزعانف ولا القشور، لازم فيه بصمه لكل سمك. فسبحان الله له في كل شيء آية، ولكن من الذي يعتبر في الايات؟ عشان كده احنا بنقرا اليوم ان في ذلك لايات، ان في ذلك لايات، ان في ذلك لايات، ان في ذلك لايات. ايه معناها؟ ليه ربنا بيكرر ان في ذلك لايات، ان في ذلك لايات؟ لو لم يكن هناك مقصد يبقى ده خلل في تركيب الجمله، يبقى دي مش من البلاغه، لكن ده مقصود، هذا مقصود. آيات كثيرة جدا في اللي بين الزوجين، آيات كثيرة جدا في اختلاف الألسنة واختلاف الألوان، آيات كثيرة جدا في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. يعني في كل واحدة من دول آيات، مش آية واحدة. يعني مش هيحصل إنك تفكرت في آية وخلصت خلاص ما احنا عرفناها، لا، ده أنت تجد الآيات متجددة مختلفة متنوعة في نفس الأشياء. حتى لو تخيلت أنك هتجد تشابهها خلاص في الوجوه والألوان، لا، ده في اختلاف في الأنفس نفسها. يعني هنقول ده صادق وده صادق وده صادق، لكن كل واحد له لون من الصدق غير الآخر. ده أمين وده أمين وده أمين. ألوان الأمانة وتفاوتهم في الأمان، حتى المعنويات الناس متفاوتون فيها، الناس متفاوت، ليسوا سواء. ده طبعه حاد وده طبعه حاد وده طبعه حاد، لكن مش زي بعض في الحدة ولا في الغضب. طب في سؤال، لما تيجي تتزوج تعرف الطباع دي؟ توصل لها ولا تعرفها؟ ايه اخرك انظر اليها كده؟ مش ده اخرك؟ طب والباقي على مين؟ شوف كده احنا فقراء الى الله. قال لك بس شوف الشكل ده، ده رقي نفسك، والباقي بقى ده شغلك مع ربنا، ده شغلك مع ربنا. هو اللي بيخلي الطبائع تختلف والألسنة تختلف. تلاقي واحد عايش حياته كلها متضايق ومش طايق مراته علشان اختلاف اللسان، هي لها طريقة الكلام كده. هو اصلا يعني ممكن تقول كلام كويس وكلام طيب، هو مش طايق اللهجة، هو عايز لسان تاني، هو عايز لسان تاني ويعيش منغص عليه بسبب هذا. فاخواني احنا فقراء الى الله، وعشان كده من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ما يرضاش ابدا ويسخط ابدا، ويسخط ابدا لا يرضى. فعايزين ننظر لهذه الايات بعين الاعتبار، فتحدث في القلب ايمانا فعلا يجمل لك كل شيء، لانك سترى في كل شيء آية من آيات الله سبحانه وتعالى تنبغي الشكر وتنبغي الحمد. ها؟ مش هتاخد بقى وقوفا الناظر الى شهوات يريدها، لا لا، الناظر الى المتامل الى خلق الله عز وجل في نفسه وفي كل شيء حوله. طيب اللي احنا ذكرناه اليوم، لاحظتم ان بعد ما ذكر ايات الامس الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا باياتنا، قال فسبحان الله وله الحمد، تمام، سبح الحمد لله ربك. طيب بدا يذكر لك الايات، خلي بالكم، بدا يذكر لك الايات اللي تعينك على التسبيح والحمد. اولها ايه؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. قد الثانية قال ومن آياته، لأول حاجة بقى فيها ومن آياته أن خلقكم من تراب. طب والآية اللي بعدها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. طب واللي بعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. طب واللي بعدها منامكم بالليل والنهار. طبعا بيحصل لخبطة هنا عند الحفاظ، لكن شايف في تسلسل منطقي زي ما بيسموه جماعة المنطق، تسلسل منطقي. يعني ده تسلسل منطقي، يعني هو طبيعي كده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، خلي بالك، وخلق لنا من انفسنا ازواجا، حواء من ادم او سائر الازواج، مش كده؟ وخلق لنا، ده التسلسل منطقي ليك انت مش بترتيب الخلق، لا. بعد كده خرج هذا المخلوق بزوجه، يجد السماوات ويجد الارض ويجد معه لسانه ولونه وخلاف هذه الاشياء، مش كده؟ ثم بعد ذلك ايات الليل والنهار، ينام ويستيقظ، مش كده؟ ثم بعد ذلك هنقوله غدا ان شاء الله تعالى، خلاص احنا خلصنا المخلوق ده متعلق بيه، هنتكلم بقى على ما هيئ له لتحلو له الحياه، انه بقى ينزل المطر ويحصل نبات الزرع، وبعد ذلك ان تقوم السماء والارض بامر. كل دي ايات كانت في الدنيا لاعتبار الاستعاض، وبعد ذلك ترجعون الى الله سبحانه وتعالى، وله من في السماوات والارض كل له قانون. ده اللي هناخد خبره. اسئله على ما اخذناه اليوم. يبقى الدرس الاساسي اللي خدناه اليوم ايه هو؟ تفكر في خلق عز وجل. اوعى الدرس ده يفوت منك، ده درس يومي، ده واجب يومي. ما معنى الكلمات التاليه؟ تظهرون، وحين تظهرون، تنتشرون، لا يملك تأليف قلبي الزوجين إلا الله. هذا السؤال الثاني، حكم الآيات يدل على معنى التأليف. لا يملك تأليف قلبي الزوجين إلا الله. فإن وجدت، خلاص صار خلص، أنا بقى بتكلم بقول فإن وجدت ذلك فأحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فارجع إلى نفسك. ففي السلف الصالح لما يقول إني لأرى معصيتي في خلق دابتي وامرأتي، شايفين كلمة كبيرة، مش كده ولا ايه؟ تلاقي الدنيا مقلوبة. طب ليه كنا كويسين وكنا زي الفل وعمل ده انا جايب لك وعامل لك، فجأة الدنيا اتقلبت رغم انك جايب وعامل، تعرف انك عملت حاجة حرام، عملت حاجة غلط، تنقلب بيك الموازين. ده إذا أراد الله بك خيرا، هذا إذا أراد الله بك خيرا. طيب السؤال الاثنين، اختلاف اللغات واللهجات وألوان الجلود والطباع آية، النوم آية، تحصيل الأرزاق آية، فين تحصيل الأرزاق آية؟ وبيسيعوكم من فضل إن الناس تنام بالليل وتصبح ترجع تدخل أعمالها تبتغي من فضل، دي آية عايزين تعرف إنها آية في أي حاجة تاخد في نفسك، تعرف إنها آية. شوف لو واحد مريض ومحصلش عنده غيره، لو واحد مريض ومحروم من الآية دي، الناس تخرج النهار تسعى في معيشها وهو يمشي مخبولا في الشوارع لا يحصل معايش، مخبول مجنونة. شوف ليلة كده بيصحى على يؤرقك فيها عشان تعرف نعمة النوم، تحط راسك تكفس تحط عليها مخدة بس يا واد وبس يا بنت، وتقفل ابواب وتقفل مش جاي نوم. ها الطباء بقى يقول لك اصل في حمض مش عارف ايه ولا سائل ايه، وخد له حبايه كذا تزود السائل، ها ياخد له حبايه 2 3 10 غير له مؤرق عشان قال قد يستجيب وقد لا يستجيب. لا تستجيب معناها تذكر هذه الايه، فان الايات تعرف عند السلب والمنع، عشان كده الإخوة اللي خبثوا وما يخرج يتكلم عن آية الليل والنهار يخرج سبحان الله الله ويذكر ربنا. انت مش واخد بالك انت كل يوم نهار وليل والبيت بالذات هو ما كانش بيشوف النهار كانش بيشوف الشمس. طب ما تعوز تعرف الآية تخيل انك قرنت منها هتعرف يعني ايه لما تعرف ايه معنى ان آية ما بصحى على يحييك اليوم وتيجي كده وتصحى وتتكلم ها كان بعض السلف يعمل ايه كان ياتي عامل نفسه في البيت حفرة كده ومغطيها بغطاء زي دلعت يعني او حفرة في الارض يقول شايل الغطاء ونازل وحاطط الغطاء بتعمل ايه يا عم جوه ايه اللي معاك القعده دي يقول لك لا انا مش هعرف يعني ايه قبر ولا دخلت القبر غير كده ويتكلم نفسه يا نفس ها انت قد متي وانقطع العمل مفيش صلاه مفيش بر ها عايز ايه تقول لا عايز اشيل الغطاء عايز اطلع نفسه متحدثه قال فيرفع الغطاء ويقول ها انت قد رجعت ما انت فاعله تعمل ايه تكلم نفسه ها فتخيل الان ودي مساله مهمه جدا يا اخوان ان شايب عنده تخيلات وافق واسع دلوقتي الان انت ده اخر يوم ليك انت الليله هتنام مش هتقوم ربنا يطول اعماركم في صالح العمل هتنام مش هتقوم ايه اللي انت ناوي تعمله طب لو حصل ده هتندم على شيء اه طبعا طبعا طبعا انا ليه حق عند فلان وفي فلان عايز اديله حقه وفلان واخد منه مال وفلان بيني وبينه خصومه انا عايز بس كام يوم كده اصلح الامور طب يلا اديك رجعت يوم جديد نعمه جديده وايه جديده فما تعوز تعرف الايه تخيل انك حرمت منها اذا تصورت حرمانك من الايه هتستعظم معنى الايه هتستعظم معنى الايه غمي عينك كده وغطيها بغطاء وشوف الدنيا عامله ازاي شوف الدنيا عامله ازاي عشان تعرف نعمه البصر عشان تشوف نعمه البصر ما تستجبش للمسموعات كأنك كأنك لم تسمعها وشوف الضنك والشقاء اللي انت عايش فيه شقاء والله اخوان فعلا اللي مخلينا حاسين بالدنيا ان في سمع ان في بصر في احساس طب ما غيرك ما يحسش ما يحسش عنده السكر زايد وعالي والتهاب في الاطراف لدرجه ان الاطراف ماتت لا ده بعضهم ماتت لدرجه ان تتساقط الاعضاء مضطرين نبتر قدمك مضطرين نبتر الساق مضطرين نبتر الساقل مش كده؟ يبقى كنا ابقى انا شغال كده وايدي كده على الترابيزه وحاسس ان انا قاعد القعده دي وفي احساس في افخاذي ومقعدي ان انا حاسس ان انا قاعد غيرك مش حاسس وفجاه يقع كده ويتمايل ويتعرض انك حاسس بيدك واعضائك متزنه غيرك ايده عماله تعمل كده روح كده مستشفى الامراض العصبيه مش النفسيه العصبيه شوف تفاوت اعصاب الناس كيف تكون هتعرف انك في نعم عظيمه وايات كبيره كلام اليوم كله وغدا ان شاء الله احنا بنتعلم ازاي نتفكر في الايات لاني ارى ان هذه عباده مهجوره وانا بكلم اصحاب المساجد فضلا عن غيره عباده مهجوره عند حتى الملتزمين تمام فهو انخرط بين الكتب وفي الدروس وغافل عن الايات الكونيه هو منشغل بايات الشرعيه فقط يا اخواننا اللي منشغل بايات الشرعيه فقط ده ضيع النص لان في نص تاني اسمه ايات كونيه إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات دي شرعية ولا كونية كونية كونية وأكثر ذكر الآيات في القرآن على فكرة إخواني بيكون على الآيات الكونية الآيات الشرعية مكتوبة خلاص هو ده كلها آيات شرعية المكتوبة دي لكن الآيات الكونية اللي بينص عليها والناس عنها في غفلة أولم يسيروا أولم يتفكروا أولم يروا ربنا يكرر لنا الكلام ده أكثر مرة أنت مش ناوي تبص وتسير وتفكر مش ناوي تتدبر افلا تعقلون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الايات ايات كثيره جدا فالموضوع ده ما تفوتش عليه ليه هتجد بقى انت عايز تقول عايز اقوي ايماني وحاسس ان عندي قلبي قاسي وقاعد مش عارف ايه ما دي كلها امراض لانك ما عادش بتتفكر تجعل لك ساعه تتفكر فيها في خلق الله عز وجل بمعنى كان قاعد عشان تقول ربنا سبحانه وتعالى ويا سلام لو امسكت ورقه وقلم وكلما رايت ايه تكتب طيب واحد مش قادر يعمل الموضوع ده اقرا كتب اقرا كتب اشتري كتب في تسبيح الكائنات وعبوديه الكائنات وفي انفسكم نظرات في الكون كل دي كتب ورسائل مؤلفه وكتب مؤلفه ومجلدات طب افتح الموسوعات الطبيعيه مش موسوعات باكتشافات، لا موسوعات الطبيعية. شوفها واقرا كده الاحداث، شوف طب مكتوب بالعربي، شوف طب يكون مكتوب بالعربي، ايات، شوف جيولوجيا مكتوبة بالعربي، شوف علم النبات مكتوب بالعربي. في كتب انا اشتريت كذا كتاب اسمه علم النبات وعلم الحيوانات، هذا هو الكتاب المقرر على كلية علوم، ولكن الكليات بدأت لغة عربية، لكن هم اصابونا وابتلونا باللغات الاجنبية والانبهار بها. هتجد ان الكتب تدرس في كليات علوم في قسم نبات وفي قسم حيوان وفي قسم جيولوجيا فعلا بتقربك من الله عز وجل، لو كان ليك قلب، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شيء، فعلا جاي وفي ايمان. فكما ان الايات الشرعيه لا تكون هدى ونورا ورحمه وشفاء الا للمؤمنين، كذلك الايات الكونيه هي ترشدك، ترشدك يا تقول عديد تدل على الله، لكن اللي تاثر بقى ويستحضر بقى دي فيها سمع الله وبصر الله وقدره الله وحكمه الله وعلم الله وجبروت الله، لا يدرك هذا الا اهل من؟ الا اهل الايمان. ده كله أخواني السبيل الذي يسوقك إلى معرفة الله. وأظن أن احنا تقريبا في كل درس من دروس الدين بتاع أسماء الله الحسنى هو اليوم إن شاء الله، أعتقد أن احنا فيش درس بنقول ما بنقولش فيه أن السبيل إلى معرفة الله سبيلان، أنك تقرأ أسماء وصفاته في كتابي التي اسمي كذا وصفتي كذا، وأنك تنظر في أفعال الله هي المخلوقات عز وجل، سواء الأفعال في الكون أو الأفعال في البشر، في البشر الاحكام المتعلق به او السنه التي تجري فيه، كل كده عرفك ربنا. يعني لما ترى هذه الاشجار بهذا الجبال يبقى اكيد ربنا جميل، ما قلتلكش ان في حد يقول ان الله جميل، لا لا لا، انا عايز الكون نفسه يوصل لك الصفه، فاهمين ازاي؟ فلما اشوف كده شجره ودي زهور حمراء ودي صفراء ودي مش عارف ايه، على طول الله جميل، ما فقد شيء لا يعطيه. فما ينظر إلى الوان الجمال هتعرف الله جميل، لما تنظر إلى قوة رفع السماوات والأرض، السماوات بغير عمد والأرض معلقة بهذه الصورة، الله قوي. وما أقول لك بقى الله قوي، عمرك ما هتستحضر معنى لما تشوف حاجة تدل على ليه؟ على القوة. يمسك السماوات والأرض أن تزول، كما سيأتي في الآية أن تقوم السماء والأرض بأمن. شوف كده يعني من يرفع هذه السماوات بهذه الصوره؟ طب اي قوه؟ ما بقول لك هذا قوي جدا جدا جدا من اسماء الله القوي، مش هتستحضر معنى لما تشوف ايه؟ مشهد من مشاهد القوه والقدره. يا اخواني فعلا لن تستقيم السلوكيات الا بمعرفه الله، والسبيل الى معرفه الله سبيلان، سبيل شرعي وسبيل كوني. فاللي قافل الباب الكوني يبقى عنده نص الطريق الى معرفه الله مسدود، هو اللي سده مش هو مسدود، هو موجود، موجود شاهد في كل شيء. ادعو نفسي واياكم ان كل يوم بنا تفكر، وتفكر ده اما لوحدك واما معك حد، مثنى او فرادى، مره كده ومره كده ومنوع ومغير، هتجد ان خلاص بيفتح عليك ابواب من المعرفه بالله عز وجل في ايات الكون انت مش واخد بالك منها، والعكس تماما انت كمان بتدي له ايات. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يعرفونه فيعبدونه ويتوجهون اليه بالعباده. اكتفي بهذا القدر اليوم. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك